إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد معاشر المؤمنين سؤال أرقى نفوس المؤمنين وأقض مضاجع الصالحين سؤال كثير منا يسأله ويتساءل عنه ولكن في غير موضعه المبين كثير من الناس يفرح بمحبة الناس له ورضاهم عنه بل ويسعى إلى تحصيل ذلك والحرص عليه ولكن هل سأل الواحد منا هل أنا ممن يحبهم الله هل أنا ممن رضي عنهم عبد الله إن أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائلين محبة رب العالمين وخالق الخلق أجمعين محبة الله أعظم منزلة تنافس عليها المتنافسون وشمر لها السابقون وشخص إليها العاملون وتفانى عليها المحسنون وبروح نسيمها تروح العابدون محبة الله إنها شفاء القلوب من أسقامها وراحة النفوس من آلامها عباد الله المؤمنين ليس الشأن أن نحب الله إنما الشأن كله أن يحبنا الله إنما الشأن كله أن يحبنا الله وهو ربنا الغني عنا يحبنا فهل فكر أحدنا يوما وتأمل في نفسه وتساءل هل أنا ممن يحبهم الله هل أنا ممن يحبهم الله عباد الله المؤمنين محبة الله لعبده لها علامات تدل عليها وأمارات برهان لها إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول له إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أخرجاه في الصحيحين. نعم عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمة أي مريضة، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. أرأيتم عباد الله المريض يمنعه أهله من بعض الطعام حمية له لأنهم يحبونه، فالله إذا أحب عبدا حماه من الشهوات والشبهات، حماه من فتنة المال والنساء والمنكرات. عباد الله المؤمنين، إن الله تعالى إذا أحب عبدا أو قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: إذا أحب الله عبدا عسله. قالوا: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. عباد الله، ليس الشأن أن نحب الله، فتلك دعوى يدعيها كل واحد، حتى اليهود والنصارى والمشركون. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. فهل نحن ممن يحبهم الله؟ وماذا نفعل لننال هذا الشرف العظيم؟ أيها المسلمون، لما كثر المدعون لهذه العبادة العظيمة طولبوا بإقامة الدليل عليها، فالبينة على من ادعى. يقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية فاضحة لكل مدع مغرور وكاشفة لحجابه مستور. من كان يحب الله حقا فليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، من كان يحب الله حقا فليجعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبراس حياته ومنهاج عبادته ومعاملاته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عباد الله المؤمنين، فليكن المحب لله هينا لينا على إخوانه المؤمنين، شديدا مبغضا للكافرين، باذلا في سبيل الله كل غال ونفيس، يبذل ذلك كله بالله ولله وفي الله. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون ولا يخافون لومة لائم. وتأمل رعاك الله، فإنه سبحانه قدم محبته على محبة العبد له، فقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فذكر سبحانه في هذه الآية العظيمة أربع علامات ودلائل على أن العبد يحب ربه، ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، والحديث في الصحيح. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في. المتحابون في على منابر من نور يخبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء، والحديث في السلسلة الصحيحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله المؤمنين، سبحان الله، سبحانه من إله عظيم ورب كريم يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، يتودد إلينا بالنعم ويجازى بالجحود، يقبل إنابة المنيبين ويمهد عباده المذنبين، ويفرح بتوبة التائبين، ويستر بجميل ستره عثرات العاصين، ويغفر لمن كان من عباده من المستغفرين، ويفتح باب الأمل للقانطين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها المسلم، اعلم رعاك الله أن الله لا يرضى بمزاحمة المخلوقات في قلبك. أخلص الحب له وحده، وكل مخلوق محبوب عندك بعده، اقترب من محبوبك. وما تقرب العبد إلى ربه بشيء أحب إليه من الفرائض والواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلا يزال العبد يتقرب ويقترب، يتقرب ويقترب من الله حتى يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. فهو المنعم لا منعم سواه. فتذكر نعمه الجليلة تحبه. هو الرحمن الرحيم لا راحم سواه. فتذكر عظيم رحمته بك تحبه. هو الرزاق لا رازق سواه. فتذكر ما أسبغه عليك من النعم تحبه. لا تبتعد عن محبوبك بالمعاصي، لا تبتعد عنه بالمعاصي، فإنك أحوج إليه من حاجة الطفل إلى أمه. عليك بمناجاته فما أعظمه، وعليك بذكره فما أكرمه، وعليك بعبادته وحده فما أرحمه. وقل ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وليت وبيني وما بيني وبين العالمين خراب. فإن صح منك الود فالكل هدين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيها المسلم اعلم أن ما أصابك من مصيبة في نفسك أو في ولدك أو في أهلك أو في مالك فإنما هو ابتلاء منه لك، لتتجه إليه بعد غياب طويل، ولتذكره بعد انقطاع شديد، وليسمعك تناديه باسمه، يا رب يا رب يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يبتليك ليعلم مدى حبك له وهو أعلم. هل ستفارقه عند النعمة وتنساه، أو تخاصمه عند النقمة ولا تخشاه؟ اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبه. اللهم ألهم نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، اللهم لك الحمد على كل خير. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أنت أعلم بما يحصل لإخواننا المسلمين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين. فاللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك وسائر أعداء الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.